میرسم کار ما روی نرمیست را سرده بکنم این رسالله ایتا جمعه بدر تو سرده که بعد از درم موسط روی متجرم اکرم ولی انه قال اخبارنا او كنا على عهد رسول الله عادل من الله اذا صلينا ننتقل المكان كما قال الحديث ذاك تحت الثاني يدل على انه هذا دليل على انه واجب الافطار بعد السنه او بعد القدر او التكلم يصلي أحدنا الفريضة فيقول يصلي السني، وهذا تلاحظه يوم الجمعة ثم خاصة يقول يصلي السني في نفس المكان صلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا أقدام لا ورا لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عنده عناية خاصة للقضية. شفت بعض الناس هنا يكون هو يصلي هنا أخوه هون بأدنى هذا شيء طيب، لو تقدم خطوة يعني 50 سنة خلاص ممكن هذا ما في تعديل، المهم المكان يصلى فيه يغيره. هذه لغاية من يومين ثلاثة يعني أعتبره نوع من ال يعني معاد ملاصق، هذا هو يعني ناتج عن جهل يعني ما هو شيء، لما الواحد يعرف خطوها خلاص. كذلك تلاقي الأفراد يصلوا صلاة مدخلة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا يطبقوا؟ إذا شفت أتراك صافين صف المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ما بتلاقي واحد لما بيقعد التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كله 30 يسرى ناصبين إيد اليمنى. نعم. واحد مرة حتى يلم كسر فيه واحد بجنب رغم ما بعمل حال على، ولكن هو بيزيد لما مش بس يزيد سلسلية استراحة مش طول وقت مش بس هذا يعني بيخلي حاله بحث أكثر من جسمه، هذا من لا أجد استوال